موضوع الدرس في قصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقذفها عصبة منكم جماعة من المؤمنين قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش لا تحسبوه أيها المؤمنون غير الأسوة شرا لكم بل هو خير لكم يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها منه وهو صفوان رضي الله عنه فإنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا بالمدينة وأذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شاني وأقبلت إلى الرحل فإذا إقضي انقطع وإن إقضي بكسر المهملة القلادة فرجعت والتمسه وحملوه حوضجي هو ما يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء خفافا إنما يأكلن الألكة من الطعام القليل ووجدت إقضي وجئت بعدما صاروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وزننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي فغلبتني عناية فننت وكان صفان قد عرس من وراء الجيش فأدلج أي نزل هما بتشديد الراء والدال أي نزل من آخر الليل الاستراحة فصار منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي بجلبابي غطيته بالملاءة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نهر الزحيرة أي من أوغر واقفين في مكان بغر من شدة الحر فهلك من حلك فيه وكان الذي تولى قبره منهم عبد الله بن عبي بن سلول قولها رواه الشيخان قال تعالى لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك والذي تولى كبره منهم أي تحمل معزمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم هو النار في الآخرة لولا هلا إذ هنا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين كذب بين في التفات الخطاب أي ظننتم أيها الأصبة إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم كما قرأنا قبل ذلك في هذه السورة المباركة اول ما بدا الله تبارك وتعالى في مساله حد الزنا. لما؟ لان الزنا من اقبح الفواحش وافحش الفواحش واشنع الفواحش والمنكرات. جاء ذكر الحد حد الزنا. وبعد ذلك ان الله تعالى ذكر حد القذف، والقذف ايضا يعني يتعلق بالزنا. انسان اذا قذف من المؤمنات المحسنات الافيفات بالزنا وما جاء بالشهود فحد في زهر، يعني حد القذف 80 جلدة. وبعد حد القذف ان الله تعالى ذكر في هذه السورة مسألة اللعان ايضا يتعلق بذلك، لان الفرق بين ذاك ان الانسان اذا رمى المحسنة الافيفة الاجنبية فهذا قذف اما اثبات واما حد. اما اذا الزوج رمى زوجته بالزنا اما شهود ولا شك في ذلك، اذا ليس له شهود جاء اللعان ان يتلاعنا بينهما كما قرانا مساله اللعان قبل ذلك. وبعد هذا جاء في هذه الايات قصة ما يتعلق بإفك عائشة رضي الله تعالى عنها. وتقريبا 18 آيات ما يتعلق بهذا. فأول الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره، إلى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا جاء إن الذين جاءوا بالإفك، إفك يقال أصبع الكذب. ومعنى الإفك قال العلماء رحمهم الله تعالى قال طبع إذبار لغتي يعني تقليب الشيء، أن يقلب الحق الباطل والباطل الحق، الصدق بالكذب والكذب بالصدق يسمى إفك. فبذلك هذه قصة مهمة كما جاءت تفاصيلها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وأكثر منه ما رواه مسلم رحمه الله تعالى. فلا شك في ذلك هذا أمر عظيم أمر مهم. لما أن عائشة رضي الله تعالى عنها من أمهات المؤمنين، يعني فانظر الى هذا يعني التهمة جاء القذف يعني تهمة الزنا بالاجنبية المؤمنة المحسنة، ثم تهمة الزنا مثلا اذا جاء الزوج بالزوجة، هذا اشد من الاول ايضا. لما؟ لان الزوج لا يأتي بهذا بزوجتي. والمسألة المهمة والأهم من هذا كن أعوذ بالله إنسان جاء بتهمة زنا يعني بالأم وخاصة بأمهات المؤمنين. لما؟ لأن نسبة الأولاد مع الأم مثلا يعني بإعتبار النسب لا شك في ذلك، هذا هو يعني النسبة بإعتبار رضاعة إما بإعتبار النسب. وكيف اثبات الامومة والبنوة باعتبار النص ما اوحى الله تبارك وتعالى في كتابه وازواجه امهات، وخاصة يعني في سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي لها خصائص ومزايا وفضائل، انها عالمة ما شاء الله، انها زكية، وان الله تبارك وتعالى جعلها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذي جاءت ما شاء الله يعني بإخبار حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كباب يعني من كبراء الصحابة يأتون على بابها. ومن خصائصها أيضا كما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بكرا غير عائشة رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء في بعض الروايات الذي نقله إمام الترمذي رحمه الله تعالى أن جبرائيل عليه السلام أنه جاء بالسورة بسورة عائشة رضي الله تعالى عنها. جاء في بعض الروايات في حرير يعني في قطعة من الحرير، وجاء في بعض الروايات يعني بيدها. فهذه الخصائص يعني لم توجد في أي زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله توفي في يومها وفي نوبتها وفي حجرتها، وقالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السهر ونهري. وأيضا جاء في الروايات قالت آخر ما دخل يعني في فمي وفي جوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ريق عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل أخو عائشة رضي الله تعالى وفي يده مسواك، فاشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسواك لأنه كان يحب السواك. فعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها اشتياق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسواك، فأخذتها فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب زوفها وشدة مرضها ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزغها مزغا، فمزغت عائشة ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فأستعملها. وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كي ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل في بيتي وأنا في لحاف واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي ينزل عليه ولا ينزل على أحد من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنها ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها، ولا شك في ذلك، ولها مزايا وفضائل وخصائص والشرف ومكانة عظيمة عالية، ولكن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى كي جاء إفك على سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما قصة الإفك كما ذكر إمام البخاري رحمه الله وإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأحاديث بتفاصيلها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة بني المصطلق في سنة 6 من الهجرة، ولو جاء في بعض الروايات سنة 4 من الهجرة، ولكن الصحيح الراجي ما رواه الشيخان رحمة الله عليهما في سنة 6 من الهجرة بعدما نزل الحجاب. آية الحجاب إلى هذا يعني بعد نزول آية الحجاب. ويسمى هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع، كما يسمى بني المصطلق يسمى غزوة المريسيع أيضا. قالوا بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني المصطلق أنهم هموا تحت قيادة زرار بن الحارث أبو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتال. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السفر أنه قرع بين نسائه، فمن أيتهن خرج القرعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرها، فهذا كان يعني عدل بين النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أتقى الناس وأعدل الخلق، حتى كما قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كأن الله ما أوجب القسمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول صلى الله عليه وسلم مخير، وبعد هذا كان يعدل، يعني هذا كمال احتياط والعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الحقوق. فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ لما اقترا رسول اللہ فخرج قراتی فخرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا من المدینة المنورہ فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن بالرحيل فهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بالرحيل حتى كل إنسان أنه يقضي حاجته حتى يكون يعني فارغا لمهمة السفر لمر أن الأسفار أسفار في زمن رسول الله لازم أسفار شاقة ما كانت الأسفار وهكذا الحمد لله الآن من نعم الله تبارك وتعالى أسفار بالطيارات أسفار بالسيارات مكيفات وإنسان على طرق ما شاء الله طرق سريعة فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده ومن نعم الله على عباده أولا كان أسفار أسفار شديدة شق قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقمت فذهبت بعيدا عن الرجال لقضاء حاجتي فقضيت فلما رجعت فالتمست صدري فلم أجد كان يعني عقد لي في أنا لابس عقد ولكن من خرز قالوا يمان قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كما ذكروا في تفاصيلها يعني في باعتبار ذلك زمان كان يعني غالية السمن فقالوا أن هذه عقد أهدتها أمها وقت زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت فما وجدت فالتمست أبحث عن عقدي فالتمسته فوجدت ولكن جاء بدنا وقت الرحيل وكانوا يستعملون الهودج هودج على البئير يجعلونها كغرفة صغيرة مغطى فقالوا فحملوا الهودج فجعلوه على البئير فأنهم شدوه وقام البئير وأنهم وذهب القافلة وأنهم لم يحسوا إحساسا كأن عائشة رضي الله تعالى عنها هل هي في داخل في الهودج أم لا لما لأن الهودج أيضا كان يعني من أخشاب ثقيلة والنساء كانت من قلة طعامهن وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها حديثة السن نكح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عمرها 6 سنين ودخل بها وعمرها 9 سنين وتوفي عنها وبلغت من العمر 18 سنة خفيفة ولا يأكلن ماذا إلا عميان علقة من الطعام شيئا قليل أو تبر تمرتين أسودان ماء حتى كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها شهرا ثم شهرا ثم شهرا يعني أحيانا ثلاثة أشهر مضى وما جاءت النار يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يطبخ شيء لا يوجد ما يطبخ حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ما شبي آل محمد صلى الله عليه وسلم قط من تمر إلا بعد فتح خيبر وإلا في المدينة المنورة تمور ولكن الصحابة محتاجون إليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما عندهم قوت إلا التمر والماء فبذلك أنهم لما صار القافلة وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجئت فلم أجد القافلة ولكنها ما شاء الله كانت فهيمة كانت عاقلة ذكية قالت فجلست مقام لما لأني لو ذهبت وراءهم يمكن لم أجد فإذا أنهم فقدوني لازم يرجع وكانت أسفار يعني أسفار يعني في الصحراء وأسفار في الجبال هكذا إنسان إذا تغير مكانه خلاص نعوذ بالله أنه ذهب وزاء وهلك لمن أن القافلة لو رجع رجع على آثار قدماه لا يرجع إلى جهاد مختلفة. فقالت فجئت فانتظرت فجلست وكان ما شاء الله وقت الصباح ووقت بارد فغلبني النوم وصفوان بن معطل رجل صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان رجلا شجاعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسير يعني بعد القافلة وراء القافلة خلف القافلة لما لأن يمكن إذا تعرسوا أو إذا باتوا يمكن هل من أهل القافلة نسي شيئا أو تركها فيأتي فيأخذها حتى يلحق به. ثم أن القافلة يمشي وهو ينتظر. وأحيانا إذا بات معهم قام يصلي ويجلس في مصلاه حتى يذهب القافلة. فإذا طلعت الشمس رأى أنه فتش المنزل الذي يقام فيها فإذا وجد شيئا أخذ معه ثم أنه ذهب إلى القافلة. فلما جاء صفان رضي الله تعالى عنه ورأى من بعيد لما لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة فرأى من بعيد يعني أثر إنسان شخص نائم فجاء قريبا فلما جاء قريبا فعلم أنها عائشة لما لأنه كان رآها قبل الحجاب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فاسترجع. فلما قال إنا لله وإنا إليه راجعون قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأفقت من النوم ما سمعت إلا كلمة الاسترجاع من صفوان. فلهذا قالت والله كان رجلا وكان رجلا حييا والله ما كلمني ولا كلمت معه كلمة إلا ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناق راحلته فركبها على يديها فركبت فأناقتي وأنه أخذ الحبل يقوده حتى لهقنا وقت الظهيرة بالقافلة. فبلغ الخبر في القافلة وأيضا أنهم متحيرين منتظرين مضطربين بذلك ولكنهم قالوا أن صفوان رضي الله تعالى عنه خلف القافلة. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول كأن زمام الناقة في يد صفوان وعائشة رضي الله تعالى عنها فوق الناقة فقال والله ما نجت منها وما نجا منه. نعوذ بالله أنه تكلم بهذه الكلمة الكلمة المكذوبة هذه الكلمة من الكلمات الشنيعة ضد عائشة رضي الله تعالى لما في قلبه من الحقد والحسد والبغض والعداوة ضد النبي صلى الله عليه وسلم لما لأنه كان يحب الرياسة على المدينة المنورة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب مكانته وزال مكانته ورياسته وبذلك جاء في قلبه بغض وأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. كان رجلا منافقا وكان رئيس المنافقين ولكن يظهر الإسلام. فأنه قال ما قال فانتشرت المقالة حتى ابتلي بها بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المخلصين منهم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مصطح وأيضا حمنة بنت جهش أيضا يعني ابتليت بهذا وتكلمت وقالت ما قالت. ولكن قالت عائشة رضي الله تعالى أنا ما عندي خبر. فلما رجعنا إلى المدينة المنورة فلم أجد والكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أجد قبل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويتكلم ولكن لم أجد منه اللطف فتأثر في قلبي ولكن لا أستطيع أسأل لماذا وهي مطمئنة آمنة ما في قلبها شيء وبذلك أن ليس عندها علم قطعا كالناس ما قالوا فيها فقالت يعني فتالها هكذا كأن رسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويسأل ويسلم بس ثم أنه يرجع حتى لما أحسست بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجترأت أن أسأل من رسول الله حتى قلت يا رسول الله فأذن لي أنا أذهب وألحق إلى بيت أبوايا فقال نعم فجئت إلى منزل أبي فذكرت هذه يعني أدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي لا تحزني يا عائشة المرأة إذا كانت وزية جميلة وأنها حبيبة إلى زوجها لازم الناس يحسدوها يمكن جاء الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحزني ولكن قالت أخذني حزن شديد فقال ذات ليل ذات يوم خرجت ومعي أم مصطح لقضاء حاجاتي لأن ما عندهم في البيوت حمامات وغيرات أنهم يحتاجون إلى الخروج إلى الفزع فقال فقضينا فلما رجعت أن أم مصطح كانت معي جاء رجلها في مرتها فأنها سقطت على الأرض فقالت تأس مصطح فقالت مرتين أو مرات تأس مصطح بمعنى الحلاك فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فتعجبت أنها فقالت يا أم مصطح أتدعين لا مصطح وأنه صحابي وأنه بدري رضي الله تعالى عنه ومكانة أهل البدر يخفى عليك وابنك وأنت تدعي بالحلاك فتعجبت أم مصطح فقالت يا عائشة أما تعلمين ما يقول مصطح قلت لا علم لي فذكرت علي هذه القصة هكذا قال عبد الله بن أبي وأما مصطح ابني أيضا شريك معه قالت فلما سمعت هذا فسألت عنها هل بلغ هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت هل بلغ هذا الخبر إلى أبي بكر قالت نعم قال فأخذني هما بنافس من شدة الحزن والهم أخذتني هما شديد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر فقال كيف تيكم يعني حتى أنه لم يسم باسمي ولا يسلم علي باسمي بل يقول كيف تيكم يعني عائشة ثم شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أنا علي رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنه لأنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ما رأيت ولا أهلك إلا خير ما رأيت إلا خير فلما شاور النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن الله ما ضيق عليك في النساء إذا تريد فلتزوج امرأة أخر فبذلك هذا هو السبب الذي جاء بين عائشة وبين علي رضي الله تعالى هذا هو السبب الأصلي لما لأن جاء في قلب عائشة عن علي رضي الله تعالى عنه كعلي ابني فإذا استشاره رسول الله إذا استشاره بفراقي والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه لو أنه تلكني فبذلك لا شك في ذلك هذا يعني ما كان في من قلب الأم مع الابن رضي رضوان الله عليهم أجمعين إن شاء الله يسمع أن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ما زيق الله تبارك وتعالى عليك من النساء إذا تريد فليتزوج امرأة أخرى فليترك هذا الهم واما علي رضي الله تعالى عنه ولا شك في ذلك لا يريد الا ازاله الهم والحزن عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس مقصوده نعوذ بالله بغض، لما لان الصحابه كلهم رحماء بينهم. ها اما ما جاء في طبع الانسان، انسان احيانا طبعا كما غضب موسى عليه السلام على اخيه حتى قال اخو لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، والا ان لا شك في ذلك يعني موسى عليه السلام رسول وهارون ايضا نبي، ولكن من شده الغضب ما راى من قومه عباده الاوثان وعباده العجل غضب واخذ براس اخيه يجره. وبذلك الشيء طبيعي، لما لانهم كلهم بشر كلهم اولاد ادم، حتى الانبياء عليهم الصلوات والتسليم كما قال رسول الله انما انا بشر اغضب كما تغضبون وانصى كما تنصون، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا قال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو سالت بريره، بريره لمن